بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ المجلس 23 من مجالس جمع القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة. وكنا قد توقفنا عند الآية 67 من سورة البقرة، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى ذات ياء، وعرفنا مذهب القراء فيها، فتح وتقليل لسيدنا ورش، وتقليل لسيدنا أبو عمرو البصري لأنها على وزن فعلة، وعندنا الإعمال لأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر لقومه. إن مد منفصل صلة كبرى، بياخد أحكام المد المنفصل ومراتب القراء فيه. مراتب القراء فيه قلنا مراتب القراء فيه على 4 مراتب وسبق ذكرها. إن الله يأمركم، عندنا أوجه خلاف في كلمة يأمركم من ناحية الهمز الساكن، ومن ناحية أيضا الراء، ومن ناحية ميم الجمع. إذن عندنا في هذه الآية في هذه الكلمة 3 أوجه خلاف، اللي هو الهمز الساكن، وعندنا الهمز الساكن ده وقع فاعل الكلمة. طالما وقع فاعل الكلمة، إذن سيدنا ورش بيبدلها يامركم. إذن عندنا أقرب الإبدال سيدنا ورش وسيدنا السوسي وسيدنا مين؟ خلف العاشر، وبيبدلها وقفا سيدنا حمزة يامركم، نعم، بيبدلها وقفا. طيب، الراء كل القراء بيقرأوها بالرفع بالضم، يعني يأمروا، ما عدا مين؟ ما عدا أبو عمرو البصري بيقرأها بالإسكان يأمركم. طبعا سيدنا السوسي بيبدل يامركم، بيزيد وجه سيدنا الدوري، دور أبو عمرو يعني، بيقرأها بالاختلاس يأمركم، اختلاس حركة الضم، معناها مش بقرأ بضمة كاملة، يأمركم، بدل ما اقول يأمركم اختلاس الحركة، ان انا بجيب بعض الحركة. ميم الجمع اخرها ايضا عرفنا مراتب القراء فيها. ميم الجمع هنا بعد همزة قطع بيندرج معهم سيدنا ورش في الصلة، ويقرأ بيد بالاشباع. ايضا عندنا اصبح ساكن قبل همز، ساكن مفصول، سيدنا خلف عن حمزة بيقرأ بالسكت وعدمه، وأصلا تمام. أن تذبحوا بقرة، الكسائي في حالة الوقف بقره بالإمالة. كلمة قالوا أتتخذنا منفصل، وعرفنا مراتب القراء في المنفصل. هزوا فيها كم قراءة؟ أكثر من قراءة. عندنا بيقرأها بالإبدال سيدنا حفص، بيقرأ بضم الزاي وإبدال الهمزة واو وصلا ووقفا، هزوا كده، وبيقرأها بسكون الزاي مع الهمز هزءا كده خلف العاشر، وبيوافقه سيدنا حمزة، ومعه سيدنا حمزة يعني، وأصلا مش نقول يوافقه لأن هو حمزة أصل خلف العاشر. عندنا بيقرأ حفص بالواو بدل بالإبدال يعني، بالواو بدل همزة، هزوا وأصلا واقفا مع ضم الزاي، وخلف العاشر وسيدنا حمزة وأصلا هزءا، لكن خلف العاشر وأصلا واقفا هزءا كده، خلف العاشر وأصلا واقفا، لكن حمزة وأصلا فقط وأصلا فقط هزءا زي خلف العاشر كده. طيب باقي القراء بضم الزاي مع الهمز، هوزو أن هوزو أن، يبقى كم قراءة في حالة الوصل؟ كم قراءة؟ ثلاثة. حفص هوزو أن، خلف العاشر وحمزة هوز أن، باقي القراء هوزو أن، دول كلهم وصلا وقفا ما عدا مين؟ ما عدا سيدنا حمزة بيقرأ بالطريقة دي في حالة الوصل فقط. طيب لو وقف عليها بيقرأ بالإبدال هز وان كده، أو استغفر الله العظيم. ماشي يا شباب، يبقى احنا عندنا سيدنا حمزة بيقرأ ايه في حالة الوصل، غير طبعا ده عارفين سيدنا حمزة بيختلف، تختلف قراءاته وصلا واقفا. وصلا وصلا قلنا ايه هز ان، في حالة الوقف هز وان كده بال روحي يا مريم. طيب تعالي روح. بيقرأ في حالة الوقف هز ون، بيبدل الهمزة واو. رقم اتنين دي كده هز ون بيبدلها واو. الله يحفظك يا ابراهيم. رقم اتنين بينقل حركة الهمزة للساكن، لأنه ازاي عنده ساكنة، لأنه ازاي عنده ساكنة، فبيقرأها بالنقل، بينقل حركة الهمزة اللي هي ايه الفتح إلى الساكن قبلها وأسقطها، أصبحت ايه هوزا هوزا وقفا هوزا هوزا. لكن يبقى عنده كم عنده سيدنا حمزة في حالة الوصل هز أن، في حالة الوقف وجهين هز ون هز ون كده، أو هز وا طبعا لأنه في الوقف يبدل التنوين ألف، هز وا أو هزا. تمام، يبقى عرفنا أوجه سيدنا حمزة في الوصل والوقف. في الوصل بيقرأ عادي زي خلف العاشر هز أن، في الوقف هز ون بالإبدال، رقم اتنين بالنقل مع حذف الهمزة هوزا هوزا هوزا هوزا كده ايه وقفا. طيب اللي بعد كده قال هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون، ساكن قبل الهمز، وعرفنا الأوجه اللي فيه النقل سيدنا ورش طبعا، و سيدنا حمزة وصلا السكت وعدم خلف حمزة، وفي حالة الوقف السكت والنقل، وبيزيد التحقيق أيضا، ولكن خلاد بيكون يكون عنده النقل والتحقيق فقط لأنه ملوش السكت إيه في الوصل. تمام. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقرة. لا طيب بقرة لا دي ما فيهاش حاجة من الطيبة فقط، ففارض ولا فارض ولا، نعم دي تنوين بعد واو عدم الغنة لمين؟ سيدنا خلف حمزة، وباقي القراء بيقرأوا بالإيه؟ بالغنة. طيب بكر الراء تركيك لسيدنا ورش، وبكر الراء بإيه؟ بالتفخيم. عمل بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ما تؤمرون همز ساكن وقع إيه؟ وقع يا شباب، وقع فاء للكلمة اللي هي أصلها أمرا. يبقى أول واحد سيدنا ورش بيبدل الهمزة تومارون، يبدلها حركة حرف مد من جنس حركة ما قبلها تومارون. يبقى عندنا الإبدال سيدنا ورش، سيدنا السوسي، سيدنا أبو جعفر. وطبعا دي آخر كلمة في الآية. معنى آخر كلمة في الآية يبقى سيدنا حمزة هيقف عليها. معنى نقف عليها سيبدل الهمز، لأن أصلا سيدنا حمزة يقفش على همز. تومارون. يبقى إذا كل من سيبدل الهمزة في هذه الكلمة سيدنا ورش، السوسي، سيدنا حمزة، سيدنا أبو جعفر، كلهم. ليه؟ لأن احنا وقفنا عليها أصلا. طيب قال دعونا ربك بين لنا ما لونها. لا اللي بعدها قال إنه يقول إنها بقرة في حالة الوقف بقرة سيدنا مين؟ كسائي. مالك ما قبل تاء التأنيث صفراء مد متصل، وألف مراتب القراء فيه ورش وحمزة بالإشباع قولا واحدا، وبقى القراء توسط. وفي حالة الوقف عرفنا إن سيدنا حمزة سيدنا هشام هيقرأ بالإيه؟ خمسة أوجه القياس. فاقع لونها تسر الناظرين. طيب الآية اللي بعدها قال ادعوا ربك بين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء. وإنا إن ده يا شباب منفصل، وعرفنا مرات القراءة في المنفصل شاء. دفاع كم أوجه في الخلاف؟ أول حاجة مد متصل، ثانيا همزة بقى لو وقفنا عليها همزة بعد ألف لسيدنا حمزة، ثالثا فيها الإمالة. يبقى 3 أوجه للخلاف. مد متصل وعرفنا مراتب القراءة فيها على مرتبتين. وفي حالة الوصل والوقف بيكون فيها إمالة لسيدنا ابن ذكوان، طبعا هيميل مع التوسط ومع سيدنا خلف العاشر. سيدنا حمزة بيميل مع الإشباع المد. وفي حالة الوقف سيدنا خلف، سيدنا حمزة، وسيدنا ورش، وسيدنا هشام بيقرأوا إيه؟ بالإبدال بالخمسة أوجه القياس، إبدال الهمزة ألف، وبيقرأ بخمسة أوجه الإيه؟ القياس شا وشي. تمام؟ قال إنه يقول، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الراء، الراء مرققة. سيدنا ورش تسير، وعندنا الأرض فيها النقل وفيها إيه؟ نقل سيدنا ورش، والسكت والسكت لسيدنا حمزة كامل بخلف عن مين؟ عن خلاد. والسكت والنقل وقفا لمين؟ لسيدنا حمزة بكامل. لا تذكر حرس مسلمة مسلمة طبعا في حالة الوقف لمين؟ سيدنا كسي. لا شيه، لا شيه أيضا، لا شيه، لا شيه مسلمة، مسلمة. قالوا الآن، أيوة كلمة الآن طبعا، الآن دي خبرية وليست استفهامية، لابد أن نفرق بين الآن الخبرية والآن الاستفهامية. الآن الخبرية اللي هي أمامنا الآن فيها طبعا تعتبر إيه؟ ساكن قبل همز في كلمة واحدة زي كلمة الأرض كده، بس الفرق هنا يزيد هنا إيه؟ هيزيد هنا أوجه البدل. يبقى عندنا النقل، النقل مع أوجه البدل دي وصلا، دي وصلا ووقفا أيضا، لأنه مفيهاش خلاف. وسيدنا حمزة له السكت بخلف عن مين؟ عن خلاد وصلا، وفي حالة الوقف هيكون له السكت والإيه والنقل. بيزيد اللي هو النقل لمين؟ سيدنا ابن وردان. ابن وردان هيقرأها زي سيدنا ورش كده، الآن الآن. طيب، وفي حالة البدء بها زي لو بدأت بكلمة الآن والأرض والكلام دون، ببدأ، نعم ببدأ بإيه؟ إما ببدأ بألف الوصل الآن أو لان، إما ببدأ لو بدأت بألف الوصل بنقل وبثلث البدل لسيدنا ورش عادي، الآن الآن الآن. لكن لو بدأت باللام بس ليس له فيه إلا القصر البدل لان لان. تمام كده؟ جئت، همزة ساكن، همزة ساكن. طيب، هل الهمزة دي وقعت فعل الكلمة؟ لم تقع فعل الكلمة، هي أصلها إيه؟ جاء. وقعت إيه؟ وقعت لام، وقعت لام للكلمة. إذن سيدنا ورش ليس له فيها شيء، إلا يبدلها مين؟ سيدنا السوس وسيدنا إيه؟ أبو جعفر فقط. تمام؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم، ميم جمع، نفسا فادارأتم، فاداراتم. سيدنا السوسي هيبدل وسيدنا أبو جعفر، ويوفقهم مين؟ سيدنا حمزة وقفا. فاداراتم فاداراتم. سيدنا أبو فاداراتم أيوفق. نعم يوفقكم سيدنا سيدنا حمزة وقفا، لو سكن به ما قبله متحركا. سيدنا الإمام الشاطبي بيقول كده. طيب، في حالة همزة السكن يعني، فادارأتم، ميم جمع. طب عرفنا مراتب القراء، والله مخرج ما كنتم، أيضا ميم جمع مراتب القراء فيها. فين كلمة الموتى؟ فقل نضربوه بعض. طيب لسه جاي. نعم، فقل نضربوه، اضربوه لمين؟ سيدنا ابن كثير. بيصل الهاء، بيصل الهاء لأنها وقعت بعد إيه؟ بعد ساكن وقبل متحرك، يبقى يوصلها مين؟ سيدنا ابن كثير فقط. اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، ذات ياء. وعرفنا مراتب القراءة فيها، الفتح وتقليل سيدنا ورش، والموتى على وزن فعلى، هنضيف معهم سيدنا أبو عمرو في التقليل، والأصحاب بالإمالة، وباقي القراء بالإيه؟ بالفتح. ويريكم، ميم جمع أيضا، وميم الجمع وقع بعد إيه؟ همز. هيوفقكم في الوصل مين؟ هيوفقكم في الصلة سيدنا ورش مع الإشباع، أيضا يعتبر ساكن قبل همز، هيقرأه بالسكت وعدم مين؟ سيدنا خلف حمزة. آياتي طبعا دي موصولة للجميع، لعلكم، ميم جمع، تعقلون. ثم قست قلوبكم، ميم جمع أيضا، ميم من بعد ذلك. قرأناه كثيرا، الإدغام الكامل والاختلاس، سيدنا السوسي. فهي كالحجارة. دي الآية لسه الأخيرة، كلمة فهي بيقرأها بالإيه؟ بسكون الهاء، بيقرأها بسكون الهاء مين؟ سيدنا قالون، سيدنا أبو عمرو، سيدنا الكسائي، سيدنا أبو جعفر، 3 قراء ونص، قالون، أبو عمرو، الكسائي، أبو جعفر. تمام يا شباب؟ فكالحجارة، كالحجارة، وقفا، الكسائي، أو أشد، أو أشد، ساكن قبل همز، النقل سيدنا ورش، أو أشد، والسكت عن بخلف عن سيدنا مين؟ خلف حمزة، أو أشد قسوة، قسوة، سيدنا الكسائي، قسوة وإن عدم الغنة، سيدنا خلف حمزة، وباقي القراء بالغنة، وإن من الحجارة زي اللي قبلها الحجارة، لما يتفجر منه الأنهار، منه دفاع شباب، فايه الوصل، الصلة لسيدنا ابن كثير، كلمة منه فيها صلة ولا ما فيهاش صلة دي؟ لا، ليس فيها صلة. تمام، ليه؟ لأنها بين ساكنين، وعدم الصلة، اتفق القراء جميعا على عدم صلة هذا الضمير إذا وقعت بين ساكنين الأنهار، مرت كثيرا الأنهار، الأرض الآخرة، النقل سيدنا ورش، والسكت بخلف عن خلاد، والسكت والنقل وقفا سيدنا حمزة، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، متصل وقفا 5 في القياس، وإن منها لما يهبط من خشية، من خشية، نون ساكنة بعدها خاء، بينفرد سيدنا أبو جعفر بالإخفاء مع الغنة، مع الغنة، جلدت الكسائي، من خشية، وما الله بغافل، يعني الكسرة اللي بننطقها احنا الشرقة دي لها أصل برضه، سيدنا الكسائي بيقرأ في ال بيقرأ بملة التأنيث مع الغنة، مع كده يعني، من خشية، إخفاء مع الغنة لسيدنا أبو جعفر، من خشية، وما الله بغافل سبحانه وتعالى عما تعملون، بيقرأها بالغيب المكي فقط. وبهذا نكون قد انتهينا من مقرر الآيات الليلة، نبدأ القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن ما فيش قوم من الأول كده. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نقرأ بالإبدال على الصلة، ماشي. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نقرأ بالتوسط. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نبدل لسيدنا حفص. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نقرأ بالصلة على التوسط. إن الله يأمركم أن قرأنا بالكسر قبل كده، نقرأ بالتوسط. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نقرأ بالإشباع لسيدنا ورش. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أن أكون من الجاهلين. بالنقل نقرأ برضو لسيدنا ورش نفس النظام مع التقليل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعطف على التقليل أبو عمرو، بس نبدأ بالدور عشان بيختلف عن السوس في الإيه، في الإبدال وفي الاختلاس. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا يأمركم أن تذبحوا بقرة. السكون والاختلاس، نضيف للسوس على طول مرة واحدة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هي أصلا المقطع الأخير ده مفهوش حاجة، نبقى نسيبه بس احنا خلاص. نقرأ بالتوسط لمين؟ للدور لسيدنا أبو عمرو برضه لأنه له توسط. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نقرأ لمين؟ نقرأ لسيدنا حمزة بالإيه؟ بالإشباع. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعطف بالسكت لسيدنا خلف حمزة. نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ده مين؟ ده خلف حمزة بالإيه؟ بالسكت على المفصول. نعطف الكساء بالإمالة. نعطف الكساء بالإمالة. نعم بالتوسط. وإذ قال بالتوسط هتبدأ كده كده من الأول. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عطفنا على مين؟ سيدنا خلف العاشر، أظن ده آخر وجه. تمام كده الأوجه مظبوطة. أحسنتم أبو رحمة، اتفضل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. نعم تمام. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لكن آخر وجه شيخ تمام، جزاكم الله خيرا، كمل ماشي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إنها بقرة كان ورش حمزة. تمام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون طيب، تفضل تفضل معاك. قال بقول معاك يعني، ما تقلقش، اتفضل. طيب نجيبه في الآخر. طيب نسيت غنو كان على طول بعد بعد السوس. يأتي جيت بالحق. طيب نعم يعني كان السوسي جيت بعد منه ايوه كان رقم 3 اهو، انا فكرتك عطفته عليه. نعم، نقرا بقى، ماشي نقرا بعد ورش مش سيكولوجي. مشكله. هات الان ان شاء الله. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها، قالوا لا نجد بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا لا نجيد بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. جزاكم الله خيرا وإياكم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. جبنا وجه تقليل ذات الياء ووسطنا البدل معاه. نعطف أبو عمرو برضه على التقليل. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من نقرأ فهي نقلون داخل آية في الربع. نعم داخل آية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب وإن من الحجارات لما تفيد يؤمنون النار. طيب نكمل الآية مش مشكلة نكملها. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة نقرأ من نقرأ الأول بعدم السكت، بس بعدم السكت الأول خلف حمزة، لأن هنضيف له بعد كده السكت. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نسينا خلاد على الغنة بالسكت، نجيبه تاني. فهي كالحجارة أو أشد، نستنى بس نفتح الغرفة. نجيب وجه خلاد تاني. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. احنا كده كده جبنا ايه؟ جبنا وجه خلاد بعد او وجه خلف، مش مشكلة. نقرأ للسوسي بالإضغام. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، لأنه بيقرأ بسكنها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ما عادش له حاجة. نقرأ للسوس، نقرأ اللي قالون بالصلة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. لما فيش إلا الميم بس اللي في أول كلام. طيب قرأنا القانون بالصلة، اندرج مع مين؟ سيدنا أبو جعفر. مش هندرج أبو جعفر، صح. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تمام كده.